الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: إن أول دليل يقام على تجرد الإدراك هو المعروف بدليل استحالة انطباع الكبير في الصغير، وملخصه كان الكلام في إثبات تجرد الإدراك وتجرد العلم. الإخوة يتذكرون بأننا قلنا في البحث السابق أن العلم والإدراك هنا يستعملان كمترادفين، فإن العلم يرادف الإدراك وإن الإدراك يرادف العلم، هذا أولا. وثانيا قلنا أن بحثنا ليس مختصا بمرتبة من مراتب العلم، بل أن العلم مقصودنا منه هنا هو الأعم من الإدراك الحسي أو الإدراك الخيالي أو الإدراك التعقلي. يعني نحن عندما نطلق العلم والإدراك هنا نريد كل مراتب العلم والإدراك من الجزئية والكلية، فإن العلم الإحساسي والعلم الخيالي جزئيان، بخلاف المفهوم الكلي كالإنسان فإنه كلي وليست صورة جزئية، هذا أولا. وثانيا نحن كما أشرنا في البحث السابق أن العلم إما علم حضوري وإما علم فصولي، وقلنا أنه لا إشكال ولا شبهة أن العلم الحضوري مجرد عن المادة. لماذا؟ باعتبار تجرد العالم نفسه، حيث أننا قلنا في الأبحاث السابقة أن العلم الحضوري شأن من شؤون نفس العالم، فإذا ثبت لنا تجرد العالم تجرد النفس الإنسانية كما أخذنا البرهان عليه في محله لإثبات أن النفس جوهر مجرد عن المادة ذاتا وإن كانت محتاجة إلى المادة فعلا، إذن ما يرجع إلى شأن من شؤون النفس أيضا يكون مجردا بلا إشكال. إذن لا إشكال في تجرد العلم الحضوري بناء على تجرد نفس العالم، أما إذا لم نثبت تجرد العالم فالعلم الحضوري أيضا لا يمكن إثبات تجرده، لأن المفروض أن العلم الحضوري هو شأن من شؤون العالم، فإذا كان العالم مجردا فإدراكه علمه الحضوري يكون مجردا، أما إذا لم يثبت تجرد العالم فلا يمكن إثبات تجرد العلم الحضوري. ومن هنا هذه الأدلة التي نحن نقيمها تشمل العلم الحضوري والعلم الفصولي معا، كما تشمل كل مراتب العلم من الإحساس والتخيل والتعقل. الإخوة يتذكرون طبعا بعد لا نحتاج إلى الإشارة أن الإحساس والتخيل الفرق بينهما، كما أشرنا أن الصورة الحسية الموجودة عند الإنسان ما دامت مادتها الخارجية حاضرة فتسمى صورة إحساسية، علم إحساسي، أما إذا بقيت تلك الصورة مع غيبة مادتها الحاضرة مع انعدام مادتها الحاضرة فعند ذلك تسمى صورة خيالية أو علم خيالي، لا فرق بينهما، فإنهما كلاهما مجردان مثاليان توجد فيهما آثار المادة دون المادة الخارجية، ولكن الفرق أنه ما دام هناك اتصال بالمادة الخارجية، السلام عليكم ورحمة الله، ما دام هناك اتصال بالمادة الخارجية تسمى صورة إحساسية، علم إحساسي، وإذا انقطع الارتباط بالمادة الخارجية يسمى علم تخيلي. على أي الأحوال المصنف يقيم هنا عدة أدلة لإثبات تجرد العلم والإدراك بمراتبه. طبعا إذا ثبت لنا أن العلم أمر مجرد مطلقا فلا يعقل أن يكون العلم مطلقا فلا يعقل أن يكون العالم أمرا ماديا. لماذا؟ لأن العلم هو حضور هذا المجرد لشيء، ولا يمكن أن يكون المجرد حاضرا لأمر مادي. فهذه البراهين كما تثبت لنا تجرد العلم وتجرد الإدراك، تثبت لنا ماذا؟ تثبت تجرد العالم، تجرد المدرك نفسه. فإذا ثبت من خلال تجرد العلم تجرد النفس أيضا وتجرد المدرك، عند ذلك يأتي تعريف العلم يعرفونه هو ماذا؟ هو حضور أمر مجرد لأمر مجرد، حضور أمر مجرد لأمر مجرد، لأن المجرد لا يمكن أن يكون حاضرا عند المادي. أما البرهان الأول، البرهان الأول وهو البرهان الذي يسمى باستحالة انطباع الكبير في الصغير، في هذا البرهان توجد هناك مقدمة مطوية. هذه المقدمة المطوية هذه، وهو أننا عندما ندرك الأشياء الخارجية، التفتوا إلى هذه باعتبار أن المصنف لم يصرح بها، عندما ندرك الأشياء الخارجية ندركها على ما هي عليه من الكبر والخصوصيات والنسب. يعني إذا كان الشيء الخارجي طوله 10 أمتار في عرض 10 أمتار، نحن ندركه نراه بهذه المساحة وبهذا الحجم. إذا كان طول الشيء عرضه حجمه يساوي مثلا 1 كيلومتر مربع على سبيل المثال، نحن عندما نراه ندرك أننا نرى شيئا بهذا الحجم، لا أننا نعلم أن هناك شيئا بهذا الحجم. وفرق بينهما، بين أنك ترى أنك تدرك ذلك الشيء، بين أنك تدرك أنك ترى ذلك الشيء على كبره، على خصوصياته، على حجمه الخارجي، وبين أن تعلم أنه في الواقع الخارجي هكذا. الآن الإنسان جالس هنا ويقال له بأنه وجد حيوان في المكان الكذائي طوله 10 أمتار في عرض كذا، في حجم كذا، في وزن كذا. هذا له علم بهذا الحجم، بهذه المساحة. أما لو رؤي الآن، لو نظر إليه بعينيه وهنا يرى ذلك الشيء، ومن الواضح أن إدراك أن الإنسان يرى شيء وإدراك أنه يعلم بذلك الحاجم شيء آخر. السلام عليكم ورحمة الله. نحن ندعي هنا في هذه المقدمة المطوية أن الإنسان يدرك أنه يرى الأشياء على حقيقتها في الواقع الخارجي، إذا كانت كبيرة فكبيرة، إذا كانت صغيرة فصغيرة، مع حفظ كل النسب والخصوصيات. هذه المقدمة إذا صارت واضحة نأتي إلى البرهان. البرهان نقول بأن الإنسان إذا أدرك صورة مرئية في طولها 100 متر، عرضها 1000 متر، كما يمكن ذلك الإنسان بنظرة واحدة إلى السماء ينظر مساحة أكبر من هذه بكثير، إذا نظر إلى مثل هذه الصورة، إلى مثل هذا الواقع الخارجي، أنتم تدعون ماذا؟ تدعون أنه ينطبع هذا الواقع الخارجي في أمر مادي. إذا قلتم أن ما ندركه أمر مادي، إذن لابد أن ينطبع ماذا؟ في جزء مادي، في أمر مادي، كعدسة الكاميرا. عدسة الكاميرا عندما تريد أن تلتقط شيء لابد أن تنطبع فيها صورة ذلك الشيء. أنتم إذا ادعيتم أن العلم والإدراك أمر مادي، إذن ينبغي ماذا؟ ينبغي أن تدركوا هذه الصورة عن الواقع الخارجي على كبرها، تدركوها ماذا؟ في جزء مادي، إما من الدماغ، إما من المخ، إما من العين، عدسة العين، وإما أي موضع آخر. المهم لابد أن تدركوا هذا الشيء الكبير على كبره في جزء مادي. هنا يلزم ماذا؟ يلزم أن ينطبع الكبير وهو الواقع الخارجي، صورته تنطبع ماذا؟ تنطبع في الصغير الذي هو جزء من أجزاء الذهن، خلية من خلايا الذهن، عفوا خلية من خلايا الدماغ، خلية من خلايا المخ، أو تنطبع في هذه العين. ومن الواضح أن عدسة العين صغيرة جدا، ولا يمكن أن تنطبع تلك الصورة الكبيرة المأخوذة عن الواقع الخارجي، تنطبع ماذا؟ في جزء صغير. إذن ملخص البرهان أنه بناء على المقدمة المطوية، وهي أن الإنسان يدرك أنه يرى الأشياء على ما هي عليه في الواقع الخارجي من الكبر والخصوصيات ونحو ذلك. لو قلنا أن العلم والإدراك أمر مادي للزم انطباع الكبير في ماذا؟ في الصغير، وهو والتالي باطل فالمقدم مثله. يعني لا يمكن أن يكون العلم أمرا ماذا؟ ماديا، إذن لابد أن يكون أمرا مجردا. قال إن أول دليل يقام على تجرد الإدراك هو المعروف بدليل استحالة انطباع الكبير في الصغير، وملخصه تلك المقدمة التي ذكرتها مطوية في كلامه لم يتعرض لها، ولكن فرض الكلام هذا هو أننا عندما نرى واقعا خارجيا ندركه على ما هو عليه، نراه على ما هو عليه. إن الرؤية الحسية هي أخفض أنواع الإدراك، يعني أخفض من العلم الخيالي، والعلم الخيالي أخفض من العلم التعقلي. لماذا؟ باعتبار أن الرؤية والعلم الخيالي إنما يتحقق ما دام هناك ارتباط بالمادة، وحيث أن المادة أخفض العوالم أنزل العوالم، إذا كانت الصورة مع الارتباط بها تكون أخفض مراتب الصور والرؤية. إن الرؤية الحسية هي أخفض أنواع الإدراك، حيث يتوهم البعض كون الرؤية الحسية مادية، ويفسرها الماديون بالفعل والانفعالات الفيزيائية الكيميائية والفسيولوجية، يقولون بأنه الرؤية تحصل عندما تحصل هذه الفعل والانفعالات الكيميائية في الأجهزة المادية الموجودة عند الإنسان. ولكنه بالتعمق في مثل هذا اللون من الإدراك وهي الرؤية الحسية يتضح أنه لا يمكن عد نفس الإدراك أمرا ماديا. ويمكن، فإن قلت، هنا يأتي سؤال طبعا كان ينبغي أن يذكر في آخر الدليل، فإن قلت إذا لم يكن الإدراك الحسي أمرا ماديا، إذن لماذا الاحتياج إلى الحواس الخمس الظاهرة؟ لماذا الاحتياج إلى العين؟ لماذا الاحتياج إلى الأذن؟ لماذا الاحتياج إلى يد ونحو ذلك للإحساس وللعلم الإحساسي وللعلم أو الرؤية الإحساسية؟ في مقام الجواب نقول نحن نحتاج إلى هذه الأمور باعتبار أن النفس مادية في فعلها، فهذه ليست علة حقيقية وإنما هي علل معدة لإفاضة الوجود من أعلى على هذه النفس. يعني هذه الصورة المجردة لكي تفاض من علتها على هذا الموجود تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى علة معدة. علتها المعدة ما هي؟ علتها المعدة هذه الأمور المادية، بالنحو الذي بعد بينا الفرق بين العلة الحقيقية والعلة المعدة. والإخوة يتذكرون نحن قلنا أن تسمية العلة المعدة بالعلة أساسا هذا مجاز، وإلا ليست علة حقيقية. ويمكن قبول هذا جواب عن إشكال مقدر. لعد لماذا نحتاج إلى العين للبصر؟ يقول ويمكن قبول الفعل والانفعالات المادية بعنوان كون تلك الانفعالات المادية شروطا معدة للإدراك فحاسب، لا أنها هي نفس الإدراك بل هي مقدمات حصول الإدراك للنفس. لماذا؟ باعتبار أن النفس مادية في مقام الفعل. خب حتى الآن يرجع إلى البرهان، كيف أنه نقول أن هذه الصورة غير مادية؟ قال لأننا نرى صورا كبيرة تساوي مساحتها عشرات الأمتار المربعة بل مئات الأمتار، وهي أكبر من جميع جسمنا عدة مرات، فضلا عن جهاز البصر، فضلا عن المخ وخلايا المخ. ولو كانت هذه الصور الإدراكية مادية ومرتسمة في جهاز البصر في العدسة مثلا أو في أي عضو آخر من البدن كما في شبكية العين مثلا لما كانت أكبر إذا كانت مادية لما كانت أكبر من محلها إطلاقا هل يمكن أن نرسم صورة بحجم متر واحد على ورقة بحجم 10 سنتيمترات لا يعقل ذلك لأن الارتسام يعني الارتسام المادي النقش على الأمور المادية لأن الارتسام والانطباع المادي لا يمكن من دون انطباق على محلين يعني لا بد أن يكون هناك تساو بين المنطبع وبين المنطبع فيه وبما أننا نجد هذه الصور الإدراكية في أنفسنا على ما هي عليه احفظوا هذه النقطة إذن لا بد أن نسلم بكون تلك الصور متعلقة بمرتبة من الناس وهي المرتبة المثالية للنفس كما أشرنا لعله في أبحاث سابقة أن النفس لها مرتبة تعقل التي تدرك الأمور الكلية ولها مرتبة مثال التي تدرك الأمور الخيالية ولها مرتبة حس التي تدرك الصور الإحساسية والعلم الإحساسي بمرتبة من النفس هي المرتبة المثالية للنفس وبهذه الصورة يتم إثبات تجردها تلك الصور وتجرد النفس أيضا لأنه إذا ثبت أن العلم مجرد فلا بد أن يكون العالم أيضا ماذا؟ مجرد لأن المجرد لا يعقل أن يحضر عند أمر الماديين بعض الماديين قالوا لا نحن لا نقبل بأنه تنطبع هذه الصورة على كبرها في الذهن حتى تقولون إذا كانت مادية يلزم انطباع الكبير في الصغير بل نقول هذا من قبيل الميكروفيلم كيف أنه أن الميكروفيلم يصغر الشيء بأضعاف ما هو عليه في الواقع الخارجي مثلا الذي هو حجمه 1000 كيلومتر في الواقع الخارجي أو مساحة 1000 كيلومتر في الواقع الخارجي هو يصغره بنحو يكون ماذا؟ يكون مليمتر واحد الإنسان أيضا زود بهذه القدرة أنه يأخذ صورة فوتوغرافية العدسات عدسات الكاميرا صورة فوتوغرافية صغيرة جدا عن ذلك الشيء إذا كان الأمر كذلك هؤلاء الماديون يدعون هكذا في مقام الجواب نقول إذا كان الأمر كذلك إذن نحن لم ندرك الواقع الخارجي على ما هو عليه لأن الموجود عندنا ماذا؟ موجود عندنا تلك الصورة الصغيرة المنطبعة في عدسة العين إذا نحن فقط نعلم بالواقع الخارجي أنه كبير لا أنه نرى الواقع الخارجي على ما هو عليه من الكبار فلهذا في المقدمة أنا أكدت على هذه النقطة أن العلم بالواقع الخارجي وأنه كبير غير رؤية الواقع الخارجي وإدراك أن الإنسان يرى الواقع الخارجي على ما هو عليه هذا الكلام إن صح فإنه فقط يعلمنا أن الواقع الخارجي كبير لا أننا نرى الواقع الخارجي على ما هو عليه هذا أولا وثانيا إذا قلتم أن هنا النفس تكبر هذه الصورة الصغيرة التي أخذتها بعنوان ميكروفيلم تكبرها إلى أن تكون مساوية للواقع الخارجي فيرجع نفس الإشكال المتقدم وهو أنه إذا النفس أرادت أن تكبر هذه الصورة الفوتوغرافية أو هذه الصورة اللي أخذتها بعنوان ميكروفيلم تكبرها فتحتاج إلى أيضا ماذا؟ إلى مكان كبير حتى تنطبع فيها تلك الصورة الكبيرة هذا مضافا إلى إشكال ثالث لم يتعرض له المصنف وهو أنه ما هو؟ وهو أنه إذا قلنا نحن ندرك هذه الصورة المنطبعة في العين إذن صار هذا مباين للواقع الخارجي ومن الواضح أن المباين لا يستطيع أن يحكي عن مباينه الخارجي فترجع كل علومنا إلى جهالات ترجع كل علومنا إلى جهل مركب إلى سفسطة قال وأجاب بعض الماديين بأن ما نراه هو صور صغيرة مثل الميكروفيلم توجد في الجهاز العصبي في الجهاز في شبكية العين التي هي فيها مئات الآلاف من الأوتار والأجهزة والخلايا العصبية ثم نحن نتعرف على حجمها الواقعي بمساعدة القرائن وقياس النسب يعني عندما ننظر إلى زيد الخارجي نجد أن طوله 20 قدم مثلا ونرى أن رأسه يساوي حجم طول قدم واحد نقول إذن ونسبة الرأس إلى الجسم هي قدم واحد نقول أن 1 من 20 مثلا ونحو ذلك ولكن هذا الجواب لا يحل العقدة. لماذا؟ لأنه أولا معرفة حجم صاحب الصورة غير رؤية الصورة الكبيرة. والمقدمة المطوية التي ذكرناها ماذا؟ نحن ندرك أننا نرى الصورة الكبيرة، لا أنه نعلم بوجود الصورة الكبيرة، نعلم بأن صاحب هذه الصورة كبير طويل عريض في الواقع الخارجي. هذا أولا. ثانيا، على فرض أن تكون الصورة المرئية صغيرة جدا ثم نحن نكبرها، يعني إن قلت تأتينا الصورة صغيرة ولكن نحن نكبرها، نجيبكم أن الإشكال المتقدم يعود من الرأس. ثم نحن نكبرها بما نتمتع به من مهارة اكتسبناها بالتجارب وبالاعتماد على القرائن وقياس النسب، كأننا جعلنا تلك الصورة تحت مجهر الذهن، إلا أنه بالتالي نجد في ذهننا صورة كبيرة. فيتكرر الدليل المذكور بعينه بالنسبة لهذه الصورة الذهنية والأول خيالية. هذا مضاف إلى الإشكال الثالث، وهو أنكم إذا قلتم أننا ندرك هذه الصورة المنطبعة في العدسة، طب هذه مباينة لذلك الواقع الخارجي، هذه صغيرة وتلك ماذا؟ كبيرة. وأنت تدرك ماذا؟ تدرك هذه الصورة الصغيرة المنطبعة في عدسة العين. إذن هذه الصورة الصغيرة لا يمكن أن تكون حاكية عن ذلك الواقع الخارجي. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، يقول المصنف بأنه لو كان الإدراك من قبيل الأمور المادية، من قبيل الفعل والانفعالات المادية، للزم أن الإنسان إذا كانت كل أجهزته المادية سليمة لا بد أن تحصل الرؤية مثلا، ولا بد أن يحصل السمع مثلا. ولكن نحن نجد بالوجدان أنه ليس كذلك. أنت تمر في الطريق وصديقك يراك وأنت أيضا عينك ترى ذلك الشخص، ولكن لا تلتفت إليه. لعله كل واحد منا مر بمثل هذه الحالة، أنه يمر في مكان وصديقه يمر من جنبه وعينه أيضا تنظر إلى ذلك الصديق، بل لعل ذلك الصديق أيضا يسلم عليه، ولكنه لا هو يرى ذلك الصديق ولا هو يسمع صوت ذلك الصديق. لماذا؟ لانشغاله بأمر يهمه مثلا، مشكلة كبيرة أدت به إلى أن ينصرف إلى تلك المشكلة. فلهذا يجد بأنه في كثير من الأحيان أن الإنسان مع أن أجهزته المادية سليمة، مع أن الشرائط كلها مهيئة للرؤية البصرية، مع ذلك لا تحدث الرؤية. وهنا يأتي البرهان، وهو أنه لو كانت الرؤية البصرية هي وجود هذه الأجهزة المادية وتحقق هذه الفعل والانفعالات، إذن لمن فك وجود هذه الأجهزة وتحقق الفعل والانفعال عن ماذا؟ عن تحقق الرؤية البصرية. وحيث أننا نجد التفكيك بين الرؤية البصرية وبين سلامة هذه الأجهزة ووجود هذه الفعل والانفعالات، إذن يثبت لنا أن الرؤية البصرية شيء وراء هذه الفعل والانفعالات، وراء هذه الأمور المادية. الدليل الآخر هو لو كان الإدراك الحسي من قبيل الأفعال والانفعالات المادية. تشوفون البراهين كلها منصبة على الإدراك الحسي، فإذا ثبت تجرد الإدراك الحسي فيثبت تجرد الإدراك الخيالي والتعقلي بطريق أولى بالأولوية القطعية، لأن هذه الأمور الحسية أو الإدراك الحسي هي التي فيها شبهة أن تكون مادية، لأنها مرتبطة بالمادة الخارجية. فإذا كان العلم الإحساسي المرتبط بالمادة الخارجية ليس ماديا بل أمرا مجردا، فما بالك بذلك العلم الذي لا علاقة له بالمادة لا من قريب أو بعيد، كالعلم الإحساسي والعلم التعقلي. لو كان الإدراك الحسي من قبيل الأفعال والانفعالات المادية للزم أن يتحقق دائما، أي الإدراك الحسي عند توفر الشروط المادية، والتالي باطل. يعني نحن نجد الانفكاك بين توفر الشروط المادية وعدم حصول الرؤية الإدراك بصرية أو الإدراك الحسي، بينما هو أي الإدراك الحسي لا يتحقق في كثير من الأحيان مع توفر جميع الشروط المادية. وذلك ماذا؟ وذلك بسبب تمركز الناس حول أمر آخر. إذن يظهر أن الرؤية البصرية شيء، توفر الشروط المادية شيء، والتفات الناس شيء آخر، وحصول الرؤية وإدراك الرؤية شيء آخر. إذن نستنتج من هذا أن حصول الإدراك متوقف على التفات الناس، ولا يمكن عد ذلك من قبيل الأفعال والانفعالات المادية. وإن كانت، فإن قلت لعد نحن نحتاج إلى الأفعال والانفعالات المادية، إلى الشروط المادية، أو لا نحتاج، يقول نعم نحتاج، لكن بعنوان أنها شرائط لحصول الصورة المجردة، علل معدة باعتبار أن النفس مادية في فعلها. وإن كانت هذه الأفعال والانفعالات تنهض بدور المقدمة لتحقق الإدراك، وتكون النفس نتيجة لتعلقها بالبدن، يعني نتيجة لأنها مادية من حيث الفعل، محتاجة لهذه المقدمات وهذه الأرضية المادية. كما أشرنا مرارا هنا أن القرآن الكريم يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذن الحق سبحانه وتعالى ينسب الزرع إلى نفسه، وبالعد الفلاح ماذا يفعل؟ الفلاح يقوم بدور إعداد المقدمات، تهيئة الأرضية لنزول ماذا؟ الفيض، لنزول الصورة. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ القرآن الكريم يقول أن وظيفة الأب هي نقل هذه الأجزاء المنوية من مكان إلى مكان آخر، وإلا خلق الإنسان هو مربوط به سبحانه وتعالى. فإذا نحن، إذا هذه مقدمة احفظوها بالنسبة لكم، كل العلل الوسطية بين الحق سبحانه وتعالى وبين أي معلول هي دورها دور العلل المعدة. يعني نحن عندما نقول الله علة للعقل الأول والعقل الأول علة للعقل الثاني، مرادنا من العلية هنا بالمعنى الدقيق العلة المعدة. يعني لكي ينزل الفيض إلى هذا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى شرط. ما هو شرطه؟ أن يمر من هذا الطريق، لا أنه علة حقيقية علة فاعلية مفيدة للوجود. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الثالث أن الإنسان عندما يدرك هذه الصورة ويدرك هذه الصورة ثم يقايس بينهما، يقول هذه أكبر من هذه، هذه الورقة أصغر من هذه الورقة، هذه الورقة مساوية لهذه الورقة أو أكبر أو أصغر. وهنا نسأل منكم أن المدرك أن هذه أصغر وهذه أكبر من هو؟ إن قلتم أن الإدراك الحسي أمر مادي، إذن هذه الصورة الموجودة لهذه الورقة انطبعت في جزء مادي، وهذه الصورة الموجودة لهذه الورقة انطبعت في نفس ذلك الجزء المادي لو في جزء مادي آخر، انطبعت في جزء مادي آخر، وكذلك صورة ثالثة انطبعت في جزء ثالث، صورة رابعة انطبعت في جزء رابع، وهكذا. من باب الطريف كنت أسمع بعض الأخبار كان يقول بأن الإنسان له قدرة على أن يعلم مليون أم بعد أكثر من هذا ما عنده قدرة، باعتبار أنهم كانوا يحسبون عدد خلايا المخ ويتصورون أن كل صورة تنطبع ماذا في جزء في خلية من خلايا الدماغ. وإذا كانت الخلايا أكثر مليون مثلا، فلا يمكن للإنسان أنه مثلا أن يكون له علم بأكثر من مليون شيء، باعتبار أنه لا يعقل أنه تنطبع صورتان على خلية واحدة. وإذا انطبعت صورتان على خلية واحدة الصورة السابقة تنطبع. إذن لكي يحتفظ الإنسان بالصور لا بد أنه ماذا؟ صورة على الخلية رقم واحد، صورة على الخلية رقم اثنين. حتى ما أدري لماذا أن الصورة الثانية عندما تأتي لا تذهب على الخلية رقم واحد، وفلتكن الصورة الثانية عندما تأتي تذهب على الخلية واحد، لماذا تذهب إلى الخلية اثنين؟ والصورة الثالثة عندما تأتي لماذا تذهب إلى الخلية رقم ثلاثة وفلتذهب إلى الخلية رقم واحد أو رقم اثنين؟ هل أن هذه الصورة التي تؤخذ واقعا أنها لها علم تقول طب لا يمكن أنه أنطبع في الجزء الأول من في الخلية الأولى في الخلية الثانية، لابد أنطبع أي في الخلية الثالثة؟ وأنتم تصورون الإنسان والرؤية البصرية للإنسان من قبيل جهاز الكاميرا، وجهاز الكاميرا لا يميز أنه هذه الورقة التي تعطيها وتنطبع عليها شيء أن يكون مطبوع على هذه الورقة شيء أو لا يكون مطبوع عليها شيء، على أي نحو؟ فهنا نسأل منكم أنه نحن عندما أدركنا صورة شيء ثم أدركنا صورة شيء آخر هذا الصورة، هذه الصورة الأولى انطبعت في جزء، الصورة الثانية ماذا؟ انطبعت في جزء آخر، ولا علاقة لهذين الجزئين بالآخر. لماذا؟ باعتبار أنكم ترون أن الإدراك هو هذه الانطباعات المادية، لا يوجد في زيد الخارجي شيء وراء هذه الأجزاء المادية. الحكيم الإلهي يقول زيد الخارجي وراء هذه الأجزاء المادية يملك ماذا؟ يملك نفسا مجردة عن المادة. أما المادي ماذا يقول؟ المادي يقول وراء هذه الخلايا وهذه الأمور المادية ولا يوجد شيء آخر. طب إذن عندما تنطبع صورة في الخلية الأولى وصورة في الجزء الأول، صورة في الجزء الثاني، طب من المقايس بينهما؟ ينبغي أن لا يكون لأحدهما علم بالآخر. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه هذه اليد إذا فعلت شيئا هل يمكن أن تعلم بها هذه اليد؟ إذا قلنا أن الإنسان ليس شيئا وراء هذه المادة، طب هذه فعلت هذا الفعل، لماذا لابد أن يعلم هذا؟ إلا أن تلتزموا أن وراء هذه الكثرة في الأجزاء، وراء هذه الكثرة في الخلايا المادية، هناك وحدة تربط بين هذه الأجزاء، وتلك الوحدة هي النفس، وذلك الموجود الواحد الذي يربط بين هذه الأجزاء جميعا هو ماذا؟ هو النفس. هو أساسا أنتم عندما تقولون زيد واحد، هذه الوحدة وحدة حقيقية لوحدة اعتبارية. هل من قبيلي أنه عندما تقولون هذا الكتاب واحد، أو عندما تقولون هذا المسجل واحد؟ هذا المسجل ليس بواحد، هذا المسجل فيه آلاف الأجزاء والقطع التي يتكون منها. إذن لماذا تسمون واحد؟ يقولون باعتبار أنه له وحدة صناعية، وحدة ترتيبية، نقول أنه واحد، وإلا في الواقع كما تتفضلون هذا المسجل مركب من آلاف الأجزاء. الإنسان زيد عندما تقولون واحد، من قبيل عندما تقولون المسجل واحد. أشفه؟ بالوجدان الإنسان يحس ليس كذلك، أنه زيد عندما يقال واحد، واحد حقيقة. طب إذا كان واحد حقيقة، لعد كيف يمكن التوفيق بين وحدته الحقيقية وبين ماذا؟ وبين هذه الكثرة الكثيرة أو هذه الأجزاء الكثيرة للأجزاء والخلايا. فإذا أنتم إذا قلتم أنه لا يوجد وراء المادة شيء، ينبغي أن لا يمكن المقايسة بين صورتين والحكم بأنها أصغر أو أكبر، لأنه لا يوجد وراء هذه الأجزاء المادية شيء. وحيث أنه توجد المقايسة، إذن ماذا؟ إذن يوجد شيء وراء الأجزاء المادية هو الذي يقيس ويحكم أن هذه الصورة أكبر من تلك أو أصغر من تلك أو أنها مساوية لتلك. ومن الواضح أن هذا البرهان كما يثبت لنا تجرد الإدراك، يثبت ماذا؟ يثبت لنا شيئا وراء المادة والأجزاء المادية هو الناس. الدليل الثالث هو أننا نستطيع أن ندرك صورتين مرئيتين معا، صورة عن هذا الكتاب وصورة عن هذا الكتاب، ونستطيع أن نقارن بين الصورتين، فنقول مثلا إنهما متباينتان، هذه الصورة مباينة لتلك الصورة، أو متماثلتان، هذه الصورة مماثلة لتلك الصورة، أو متساويتان في الحجم والمساحة، أو أن إحداهما أكبر من الأخرى. والآن صورة البرهان، إذا فرضنا أن كل من الصورتين منتقش في جزء من البدن المادي كما تقولون، وإدراك الصورة هو عبارة عن ذلك الارتسام أو الحلول الخاص، إذن لازم ذلك ماذا؟ لازم ذلك أن يصبح كل جزء من جسم المدرك، الخلية رقم واحد مثلا، الجزء رقم واحد، قادرا على إدراك نفس تلك الصورة المنتقشة فيه، فحاسم يدرك هذه الصورة التي انتقشت فيه، أما أكثر من ذلك فلا يدرك. إذن من يقوم بعمل المقايسة والموازنة؟ وأن لا يكون له أي لذلك الجزء من الجسم المدرك، وأن لا يكون له علم بالصورة الأخرى المنتقشة ماذا؟ في جزء آخر. ومن هنا يأتي هذا السؤال، إذن أي قوة مدركة تدركهما معا وتقيس إحداهما إلى الأخرى؟ إذا كان الإدراك فقط الانتقاش في الأمر المادي، والصورة الأولى انتقشت في الجزء الأول والصورة الثانية في الجزء الثاني، من الذي يقوم بأمر المقايسة؟ فلو فرضنا، فإن قلت أن هناك عضو مادي ثالث يقوم بأمر المقايسة، نقول نفس الكلام المتقدم يأتي في هذا العضو، في هذا الجزء الثالث المادي، لأنه أيضا عندما تنتقش ويريد أن يقايس لابد أن يتصور هذه الصورة ثم يتصور هذه الصورة حتى يقول أنها أصغر أو مباينة أو مماثلة أو أكبر ونحو ذلك. طب عندما يتصور هذا الجزء المادي هذه الصورة، إذا تنتقش في جزء مادي، ويتصور هذه الصورة، إذا ينتقش ماذا؟ في جزء مادي آخر. إذا يأتي نفس الكلام السابق، لأنه عندما هذا الجزء الثالث العضو المادي يريد أن يقايس لابد أن يتصور الصورتين، يتصور هذه الصورة ويتصور هذه الصورة، والصورة الأولى تنتقل أيضا في جزء، والصورة الثانية تنتقل في جزء بدني آخر، في جزء مادي آخر. فلو فرضنا وجود عضو مادي آخر يدركهما معا فإن نفس المحذور يعود مرة أخرى. لماذا؟ لأن لكل عضو مادي أجزاء، فإذا كان الإدراك عبارة عن انتقاش الصورة في محل مادي فإن كل جزء مادي يدرك تلك الصورة المرتسمة في ذلك الجزء، وبالتالي فإنه لا تتم أي مقارنة بين الصور الموجودة في الذهن. إذن لابد أن نسلم بوجود قوة مدركة بسيطة تدرك الصورتين معا، وهي ذلك الموجود المجرد أو القوة المدركة، وهي بوحدتها وبساطتها تجد الاثنتين معا، يعني تجد هم هذه الصورة وهم تلك الصورة لا بنحو الانتقاش لأنها أمر مجرد، ومثل هذه القوة لا يمكن أن تكون جوهرا أو عرضا ماديا. وبناء على هذا لا يصبح الإدراك انطباع صورة في محل مادي، بل الإدراك أمر مجرد. وبهذا الدليل أيضا يثبت تجرد الإدراك، ويثبت ماذا؟ وتجرد النفس المدركة. الدليل الرابع، هذا الدليل لعله أشرنا إليه في المرات السابقة وفي البحوث السابقة، وهو أن الإنسان يدرك شيئا في هذا العمر وهو في عمر 30 مثلا، ثم بعد 50 سنة أو 30 سنة يدرك نفس تلك الصورة، مع أن العلم أثبت أن خلايا الإنسان لا تبقى في مدة طويلة بل هي قابلة للتغيير، حتى خلايا الدماغ والمخ. طب افترضوا أن الصورة انتقشت في الجزء الكذائي من الدماغ والمخ في العدسة، طب هذه العدسة تتغير في الشبكية، هذه الأجزاء الخلايا العصبية في الشبكية تتغير تزول ثم تحدث مكانها خلايا جديدة، وبزوال السابقة تزول معها ماذا؟ من طبع فيها من الصور. مع أننا نجد بالوجدان أن الإنسان الذي تعلم شيئا في صغره يبقى معه ذلك الشيء إلى آخر عمره، 70 سنة 60 سنة 50 سنة، مع أن أجزاء البدن تتغير في كل مدة صغيرة، لعله في 4-5 سنوات مثلا يقولون أن كل أجزاء البدن تتغير. فلو كان الإدراك أمرا ماديا كان ينبغي الإنسان كلما تغير أجزاء بدنه ينبغي أنه ينسى كلما علمه، يزول كلما علمه، والتالي باطل، إذن فالمقدم مثله. طبعا واضح أن هذا البرهان الرابع يبتني على ماذا؟ يبتني على بعض المقدمات التي ثبتت في العلوم الحديثة. الدليل الرابع هو أننا أحيانا ندرك شيئا ثم نتذكره بعد مرور أعوام عديدة، فإذا فرضنا أن الإدراك الماضي أثر مادي وقد كان حالا ذلك الأثر المادي في أحد أجهزة البدن، فلا بد أن يمحي ويتغير بعد مضي تلك الأعوام، لأن تلك الأجزاء انمحت وزالت، ولا سيما إذا علمنا أن جميع خلايا البدن تتغير خلال عدة أعوام، وحتى إذا بقيت خلايا المخ حية فإنها تتبدل نتيجة للإحتراق والبناء، لا إشكال ولا شبهة أنه تجتذب شيئا جديدا تحترق بعض الخلايا وتولد خلايا بدل عنها، واجتذاب المواد الغذائية الجديدة. إذن كيف نستطيع أن نتذكر نفس تلك الصورة؟ هذا أولا، وثانيا أو نقارن تلك الصورة بالصورة الجديدة. الآن عندما نرى شخصا نقول هذا شبيه أو مماثل لذلك الإنسان الذي رأيناه قبل 20 سنة قبل 20 سنة رأينا مثل هذا الإنسان، الآن نقارن بينه وبين ذاك. أن نتذكر نفس تلك الصورة أو أن نقارنها بالصورة الجديدة فندرك تشابههما. فإن قلت، قد يقال بأن الإنسان صحيح تتغير أجزاء بدنه، تزول وتحدث محلها أجزاء جديدة، ولكن هذا السؤال يمكن أن يقال بهذه الطريقة، وهو أن كل جزء من خلايا الدماغ والمخ عندما تريد أن تزول وتذهب وتموت تنقل ما عندها من الصور إلى ماذا؟ إلى الخلايا التي تأتي بعدها. طبعا هذا أولا فلسفيا محال، لأن العرض كما يقولون غير قابل للنقل والانتقال. البياض الموجود هنا لا يمكن أن ينتقل إلى مكان إلى جسم آخر. لا تقولوا بأنه نحن نأخذ اللون الأبيض الصبغ الأبيض من مكان وننقله إلى مكان آخر. الصبغ الأبيض ليس عرضا، الصبغ الأبيض أيضا جوهر من الجواهر. نحن عندما نقول لون مرادنا ذلك الشيء الذي وجوده لغيره، هذا الوجود لغيره لا يمكن أنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى موجود آخر. والدليله برهانه هذا، وهو أنه إذا كان هذا الوجود وجوده لغيره، إذن عندما يريد أن ينتقل إلى موضوع آخر لا بد أن يبقى ولو آنا من الزمان ماذا؟ بلا موضوع، لنأخذ من هذا الموضوع ويراد له ماذا؟ أن يكون في موضوع آخر. إذن في آن الانتقال هو ماذا؟ ليس في موضوع، بل هو مستقل وهذا خلف. ومن هنا قالوا أن الأعراض غير قابلة للانتقال، انتقال العرض محال. وبهذا القول حتى بغض النظر عن ذلك الإشكال الذي يقال أنه هذه الصور أعراض، والأعراض قائمة ماذا؟ بموضوعاتها، ويستحيل أن تنتقل من جزء مادي إلى جزء مادي آخر. هذا أولا بغض النظر عن هذا الإشكال. حتى لو سلمنا إن كان ذلك، يوجد إشكال آخر، وهو أنه أسخلية السابقة عندما نقلت صورتها لمن؟ إلى هذه الخلية الجديدة. إذن بعد لا يبقى شيء سابق حتى نتذكر، أخر نحن نريد أن نتذكر الصورة السابقة، فالصورة السابقة انتقلت انتقلت انتقلت إلى أن وصلت ماذا؟ إلى زمان هذا، والآن أنا أتذكر نفس تلك الصورة. لا معنى لأن أقول أتذكر الصورة، لا، فقط أدرك تلك الصورة. التفتوا جيدا للنقطة، وهو أنه نحن نريد أن نقول نحن نتذكر تلك الصورة، مع أنه هذا الكلام ماذا يقول؟ يقول أن الصورة السابقة انتقلت من الجزء الأول إلى الجزء الثاني، ومن الجزء الثاني بعد موت الأول طبعا، ومن الجزء الثاني بعد موتها انتقلت إلى الثالث. إذن أنا الآن عندما أدرك شيئا أقول أتذكر تلك الصورة، لو أقول أدرك نفس الصورة أيا منهما، أدرك نفس الصورة. لا معنى لأن أقول أني أتذكر تلك الصورة وأقارنها بصورة جديدة. المقارنة بالصورة الجديدة هذا معناه أن الصورة السابقة محفوظة عندي وأقارنها بهذه الصورة الجديدة. أما بناء على ما يقوله هذا القائل فإنه لا يوجد عندي صورة سابقة وصورة لاحقة حتى أقارن بينهما، بل نفس الصورة السابقة هي الآن أدركها ولا معنى للتذكر. وقد يقال إن كل خلية أو كل جزء مادي جديد فهو يرث آثار الجزء السابق عليه ويحفظ تلك الآثار في نفسه، ولكنه حتى في مثل هذا الفرض، يعني حتى لو سلمنا هذا الفرض مع أنه يوجد فيه الإشكال المتقدم فلسفيا، ولكنه حتى في مثل هذا الفرض يطرح هذا السؤال أيضا، وهو ما هو السؤال؟ أي قوة أو أي قوة تدرك الوحدة أو التشابه بين الصورة السابقة وبين الصورة اللاحقة؟ لأنه نحن نقول أن تلك الصورة هي ماذا؟ هي الآن مشابهة لهذه الصورة، إذن نحتاج إلى مقارنة. لا بد أن يوجد شيء وراء تلك الصورة ووراء هذه الصورة تقوم بالمقارنة، شبيه ما تقدم في البرهان الثالث. ومن الواضح أن التذكر لا يتم من دون هذه المقارنة وذلك الإدراك. هذا مضافا إذا علمنا، وسيأتي برهانه إن شاء الله بعد ذلك، أنه لا يوجد الجسم في آنين بناء على الحركة الجوهرية إن شاء الله سيأتي بعد ذلك، أن الجسم في كل آن هو غيره في الآن السابق وهو غيره في الآن اللاحق، لأنه في حركة. الآن شوفوا هذا اللون الذي على التفاح، هذا اللون الذي على التفاح الذي يبدأ من لون الأخضر إلى أن يكون أحمر في كل آن الآن عندما تضع يدك، هو غير اللون الذي كان قبل آن، وهو غير اللون الذي سيكون بعد آن. افتلم هسه نحن بواسطة الأجهزة، بواسطة البصر لا ندرك، ولكن بواسطة الأجهزة العلمية، بواسطة الأجهزة التي تستطيع أن تدرك لنا هذه الألوان تميز لنا. تقول في الآن السابق كان بهذا اللون، وفي الآن اللاحق كان بهذا اللون، وفي الآن الثالث بلون الثالث، وفي الرابع، إلى أن يصل إلى اللون المطلوب، إلى الغرض الهدف المطلوب له. إذن في كل آن، بناء على إثبات ثبوت الحركة في الأعراض، في كل آن هو غيره في الآن السابق، هو غيره في الآن اللاحق. إن شاء الله سيأتي في محله مو فقط الأعراض كذلك، وإنما الجوهر أيضا كذلك. الحركة الجوهرية تقول أن الأجسام أيضا في كل آن هي غيرها في الآن السابق، وهي غيرها في الآن اللاحق. وإذا كانت الصور منطبعة في أمر مادي، ينبغي في كل آن الآن ماذا؟ ينبغي في كل آن الآن أن الإنسان تمحى عنده كل ما علمه سابقا، ثم توجد عنده معلومات جديدة، ثم في الآن الثالث تمحى المعلومات في الآن الثاني، وهكذا. وهذا خلاف ما نجده من أنفسنا بالضرورة والوجدان. ويتضح هذا الدليل بشكل أعظم وأفضل بالالتفات إلى الحركة الجوهرية والزوال المستمر لكل أمر مادي. وهذا الدليل الذي أقمناه وهو الرابع، وهو يشبه من إحدى الجهات الدليل الذي أشرنا إليه في إثبات تجرد النفس، إذا الإخوة يتذكرون في الدرس 44، حيث استفيد في ذلك الدليل الذي أقمناه لإثبات تجرد النفس، حيث استفيد فيه أي في ذلك الدليل من المقدمات العلمية والتجريبية لإثبات تجرد النفس. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. الدرس 50 فقط نقرأ العنوان ماله، اتحاد العالم والمعلوم. مقدمة. في هذه المقدمة المصنف يريد أن يشير إلى تأريخ المسألة. طبعا إن شاء الله محل النزاع في المسألة سيأتي، والدليل على المسألة سيأتي. هذه المسألة وقع فيها خلاف شديد بين الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه وبين صدر المتألهين. الشيخ الرئيس في مختلف كتبه يقول أن طبعا مدعي هذا القول ينسب إلى سيرفريوس من فلاسفة اليونان. سيرفريوس من فلاسفة اليونان، وكان من القائلين باتحاد العالم العلم والعالم والمعلوم. طبعا هو محسوب على المدرسة الأرسطوية، على المدرسة المشائية. وحيث أن الشيخ الرئيس كان يرى استحالة اتحاد العلم والعالم والمعلوم، يقول في كتبه أن ولهم شخص يسمى بسيرفريوس كتب كتابا في إثبات هذا المطلب، يعني اتحاد العلم والعالم والمعلول، ويعبر عنه وهو حشف كله فلا قيمة له. يقول وناقضه في زمانه رجل، يعني ناقض سيرفريوس في قوله في ذهابه إلى اتحاد العلم والعالم والمعلوم، وهو ناقض ذلك الرجل بما هو أسقط من الأول. هكذا ينتقد سيرفريوس على أي الأحوال. ولكنه صدر المتألهين يرى أن هذه المسألة ضرورية التحقق، ومن الموارد التي يشكل فيها على الشيخ الرئيس صدر المتألهين هذا المورد. في الجزء التاسع من الأسفار صدر المتألهين يذكر موارد التي لم يستطع عقل الشيخ الرئيس الذي هو شيخ فلاسفة الإسلام، رئيس فلاسفة الإسلام، لم يستطع حل تلك المسائل. فلهذا يذكر لعله هناك 20 مورد يقول تبلد فيها ذهن الشيخ الرئيس، لم يستطع أن يحل هذه المسائل، مثلا في قضية المعاد الجسماني، مثلا في قضية اتحاد العقل والعاقل والمعقول ونحو ذلك. إذن الشيخ الرئيس يذهب إلى استحالة اتحاد العلم والعالم والمعلوم، وصدر المتألهين يرى إلى ضرورة اتحاد العلم والعالم والمعلوم. لقد نقل الشيخ الرئيس ابن سينا في كتابي الشفاء والإشارات عن بعض الفلاسفة، بعض فلاسفة المشاء في زمان اليونان، قوله إن الموجود العاقل عندما يتعقل شيئا فإن هذا الموجود يتحد مع ذلك الشيء. ونقل أيضا أن سيرفريوس قد ألف رسالة في هذا المضمار، ولكنه سلط النقد على هذه النظرية واعتبرها ذا أمرا مستحيلا. ومن ناحية أخرى فقد أيد هذه النظرية صدر المتألهين في الأسفار وسائر كتبه، وأصر على صحتها ووسع نطاقها لتشمل جميع أقسام العلم وحتى الإدراك الحسي، يعني لم يقتصر على الإدراك التعقلي كما سيأتي بيانه بعد ذلك. وهذا الاختلاف العجيب بين هذين الفيلسوفين العظيمين في هذه المسألة كالشيخ رحمة الله تعالى شيخ الرئيس وصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يجعل الإنسان حساسا بالنسبة إلى هذه المسألة، فيزداد شوقه إلى حلها ومحاولة الفصل بين الطرفين بين المدرستين. ولهذا فقد خصصنا في خاتمة هذا القسم، وهو القسم الخامس من الكتاب في المجرد والمادي، ولهذا فقد خصصنا في خاتمة هذا القسم درسا نتناول فيه هذا الموضوع بالفعل. تعين محل النزاع يأتي، والحمد لله رب العالمين.